طيب الآن مع الشريط ستارين. قلت جئتك السمن والعسل، لا يصح إعراب السمن والعسل مفعولا من أجله. لماذا؟ لأنهما ليس مصدرين، ويشترط في المفعول من أجل أن يكون ماذا؟ مصدر. السمن ليس كذلك، السمن اسم للذات، والعسل كذلك الذات المعروفة، إذا لا بد أن يكون مصدرا. ثانيا أن يكون قلبية، أن يكون قلبية، ولا يجوز أن يكون فعلا من أفعال الجوارح كالضرب والكلام والسمع وما إلى ذلك. جئتك سمعا، جئتك ضربا، جئتك بطشا، وهكذا. هذا ليس مفعولا من أجله، وإنما هو مفعول مطلق، مفعول مطلق. المفعول المطلق لنا في الأول. ثالثا أن يكون قلنا علة لوقوع الفعل، علة لما قبله، فإذا لم يكن كذلك فلا ينصب. جئتك وزيدا، ها هو زيدا، هل هو علة لما قبله؟ لا. والرابع أن يكون متحدا مع عامله في الوقت، أن يكون وقتهما واحدا. أما إذا قلنا قام زيد أمس إجلالا لعمر غدا، قام زيد أمس إجلالا لعمر غدا، هل الوقت متحد؟ لا، فلا يكون إذن مفعول لأجله. وكذلك خامسا أن يتحد معا، مفعول لأجل مع عامله في الفاعل كالمثال السابق. أما إذا اختلف في العامل أو في الفاعل، مثل أن تقول قام زيد وعمر إجلالا، فيكون الإجلال صدر من غير زيد، فهذا لا يصح، هذا لا يكون. إذن على كل حال هي الشروط: أن يكون مصدرا، أن يكون قلبية، أن يكون علة لما قبله، أن يكون متحدا مع عامله في الوقت، وأيضا في الفاعل. والمثال الذي توفرت فيه هذه الشروط الخمس هي أمثلة أو مثال المصنف سابقا: قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك، وأيضا تأديبا من قولنا إذا قلنا ضربت ابني تأديبا، ضربت ابني كيف؟ تأديبا. فتأديبا اسم منصوب ذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، وتوفرت فيه أمور الأربعة. نعم. ثم بعد هذا، كل اسم توفرت فيه هذه الشروط الخمس، كل هذه الشروط الذي كل اسم توفرت فيها الشروط، يجوز فيه أو له ثلاث حالات، عنده ثلاثة ديال الحالات. الحالة الأولى أن يكون مقترنا بأل. كيف يكون؟ أن يكون مقترنا بأل. الحالة الثانية أن يكون مضافا. الحالة الثالثة أن يكون كيف؟ مجردا من أل والإضافة، لا أل ولا إضافة. فهي مشحال هذه الحالة إذن؟ ثلاثة الحالات: الإقران بأل، الإضافة، التجرد من أل والإضافة. شمال؟ طيب، مثال كونه مقرونا بأل، تقول ضربت ابني التأديب، ضربت ابني ايش؟ التأديب جئنا به مقرونا بأل أي من أجل التأديب. جيد. ومثال كونه مضافا قصدتك ابتغاء معروفك هو مضاف. ومثال كونه مجردا من أل الإضافة قام زيد إجلالا لعمر، لم نقل الإجلال ولم نضفه إلى ما بعده، هذا مجرد. شحال هذه الحالات؟ ثلاثة هذه الحالات. جيد. في هذه الحالات الثلاث مع الشروط الخمس السابقة يجوز فيه النصب على المفعول من أجله كما رأينا سابقا، ويجوز أن يجر بحرف من حروف العلة. فهمنا؟ أعيد. إذا توفرت هذه الشروط الخمس السابقة يجوز فيه في هذه الحالة الثلاث مقرونا بأل مضافا مجرد الإضافة، يجوز فيه أن يكون منصوبا كما رأينا في الأمثلة السابقة، ويجوز أن يجر بحرف جر بحرف من حروف الجر التي تدل على العلة كاللام مثلا، فاللام يعني تدل على العلة، تدل على التعليم، أو كي تدل على التعليم. فهمنا هذا؟ وإذا قال الشارح وفي جميعها أو وفي جميع هذه الأحوال يجوز فيه النصب والجر في حرف الجر. وإذا قال العلماء في الشروط السابقة هذه الشروط مجوزة للنصب وليست موجبة له، يعني مجوزة للنصب، يعني أن النصب معها يجوز فقط وليس واجبة، مش واجب ذكر فرد شروط النصب على المفعول من أجله، لا يجوز فقط، ويجوز مع النصب الجر بالحرف. لأن في الترجيح إذا جينا الرجح شكو كي ترجح يجوز في الوجه إذن النصب والجر بالحرف، لكن الراجح ماذا؟ هل النصب هو الراجح أم الجر هو الراجح؟ لا مش النصب، هكذا على الإطلاق، أحيانا يترجح النصب وأحيانا يترجح ماذا؟ الجر، وأحيانا يكونان على حد سواء. مفهوم هذا؟ أعيد. يجوز فيه الوجهان النصب والجر بالحرف، لكن عند الترجيح ما الذي يرجح؟ أحيانا يرجح النصب وأحيانا يرجح الجر وأحيانا يكونان على حد سواء. فمتى يكون النصب راجحا؟ متى يكون النصب راجحا؟ الجواب يكون النصب راجحا، يكون النصب راجحا إذا كان مجردا. مفهوم؟ يكون النصب راجحا إذا كان مجردا من الإضافة، هل قام زيد إجلالا لعمر؟ يجوز أن تقول قام زيد لإجلالي، لإجلالي يجوز هذا، ولكن الجر هنا قليل والنصب كثير. النصب هنا راجح، لماذا؟ لأنه مجرد من أل والإضافة. واحد. ومتى يترجح الجر؟ يكون الجر هو الراجح. متى؟ الجواب إذا كان مقرونا بأل، إذا كان مقرونا بأل، مثلا هكذا ضربت ابني تأديبا، ضربت ابني تأديبا بالألف واللام، النصب هنا يجوز، لكن الراجح ما هو؟ هو الجر. تقول ضربت ابني للتأديب، هذا هو الكثير، هذا هو الراجح مع جواز النصب. فهمنا؟ ومتى يكونان على حد سواء؟ النصب والجر على حد سواء؟ بقت الحالة الثالثة. شنو هي الحالة الثالثة اللي بقت؟ الإضافة ولا لا؟ بقت الإضافة. قصدتك ابتغاء معروفك، قصدتك ابتغاء معروفك، النصب جائز، ويجب أن تقول قصدتك لابتغاء معروفك على حد سواء. فهمنا هذا الترجيح؟ أعيد، قلت إذا توفرت الشروط الخمس السابقة هل هي موجبة للنصب أم مجوزة فقط؟ مجوزة فقط. ما معنى مجوزة؟ أنه يجوز نصبه ويجوز أيضا جره. بماذا يجر؟ بحرف الجر بحرف من حروف الجر التي تدل على العلة بهذا الشرط هذا، لأنه إلا لما قبله إصلاح الحرف لأدياء بمعنى جيد. إذن يجوز في الوجهان. سؤال، علمنا أنه يجوز في الوجهان، لكن ما هو الراجح؟ هل الراجح هو النصب أم الراجح هو الجر والحرف؟ في ذلك تفصيل. لا نقول النصب يترجح على الإطلاق، ولا نقول الجر يترجح على الإطلاق، وإنما في ذلك تفصيل. يترجح النصب إذا كان مجردا من الإضافة، إذا كان مجردا من الإضافة يجوز الوجهان والراجح هو النصب. ويترجح الجر إذا كان مقرونا بأن، يجوز في الوجهان لكن الراجح ما هو؟ الجر. ضربت ابن التأديل يجوز هذا، لكن الراجح هو أن تقول ضربت ابن للتأديل. مفهوم؟ جيد. ومتى لا يترجح واحد من الآخر إنما يكونان على حد سواء؟ إذا كان مضافا، في حال الثالث إذا كان مضافا. قصدتك ابتغاء معروفك، قصدتك لابتغاء معروفك على حد سواء. فهمنا الموضوع؟ هذا ما يتعلق بالمفعول من أجله. أعيد خلاصة الباب. في البداية تحدثنا عن التعريف، ما هو المفعول من أجله أو لأجله أو لا، سميه باش بغيت. التعريف ديالو ما هو؟ هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، فرار من هذا. ثم هذا المفعول من أجله لا ينصب إلا إذا توفرت شروط خمس. إذا ما توفرت الشروط ما يتنصب الشأن المفعول من أجله، لكن إذا توفرت ينصب. ما هي هذه الشروط؟ أن يكون مصدرا، أن يكون قلبيا، أن يكون علة لما قبله، أن يكون متحدا مع عامله في الوقت، أن يكون متحدا مع عامله في الفاعل. هل الشروط؟ طيب، ثم هذه الشروط موجبة للنصب أم مجوزة له؟ مجوزة فقط، معنى أنه يجوز غير النصب مع النصب. ما هو هذا الغير؟ الجر بحرف من حروف الجر التي تدل على العلة. طيب، متى قلنا يجوز في الوجهان؟ لكن ما الراجح؟ هل الراجح هو النصب أم الراجح هو الجر؟ قلنا في ذلك تفصيل. فإذا كان مجردا من ألو الإضافة ما هو الراجح؟ النصب. وإذا كان مقرونا بأل ما الراجح؟ الجر. وإذا كان مضافا ما الراجح؟ لا شيء، على حد سواء، يقولان على حد سواء. فمن هناك نفهم أن المفعول من أجله له ثلاث حالات. الحالة الأولى التجرد من آل والإضافة، الحالة الثانية الإقران بآل، الحالة الثالثة الإقران بالإضافة المضاف. وهنا نكون قد فرغنا من المفعول له وندخل في المفعول معه، فهما معا يكونان في درس واحد. قال المصنف رحمه الله: دار المفعول معه. نعم نعم نعم. قال: وقولنا الاسم يشمل الصريح والمؤول به. الصريح هو المصدر الذي تقدم، هذا اسم صريح غير مؤول. هنا والمؤول هو الذي يأتي يكون أنوى الفعل، بل هذا المصدر هذا مؤول، لأن الأصل يلو أنوى الفعل. تقول هكذا: قام زيد لأن يجل عمرا، هكذا قام زيد إجلالا لعمرا، هذا مؤول المصدر. شنو الأصل يلو؟ قام زيد زيد لأن يجل، بأن هي وبعدها حي العجل المصدر ديالا إجلالا، فهذا مؤول ولا صريح؟ هذا مؤول. صريح حالش قلنا جئتك السمن والعسل، هل هذا مؤول؟ هذا ليس مؤولا، هذا صريح، ولكن هل يصح نصبه ولا لا يصح؟ لا يصح. إذا فالشارح يريد ماذا؟ يريد قبل ما نتكلموا على الشروط، لما قال المصنف اسم يدخل ماذا؟ يدخل الصريح ويدخل المؤول. لكن لما تحدثنا عن الشروط ماذا بقي أمامنا؟ المؤول فقط. فالاسم الصريح لا يدخل معنا، لا يكون مفعول من أجله. مفهوم هذا؟ هذا خارج الشروط. نعم جيد. ثم قال المفعول معه، المفعول معه وهو وهذا هو آخر المنصوبات. ما هو المفعول معه أولا؟ قال المصنف رحمه الله بادئا بالتعريف على عادته، المفعول معه هو الاسم المنصوب الذي ينكر لبيان من فعل معه الفعل. هو الاسم المنصوب، وزاد بعضهم الفضلة، وسنرى ما هي الفضلة. المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. ما معنى الاسم؟ الاسم معروف، ليخرج ماذا؟ الفعل والحرف. اي نعم. ويدخل في هذا الاسم سواء كان مفردان او كان تثنيتان او كان جمعا، كيف ما كان مقصود اسم كما صار في الامثله. الاسم المنصوب، المنصوب اذا لابد ان المفعول معه ان يكون ايضا منصوبا، لاننا نتحدث عن منصوبات الاسماء لا عن المرفوعات ولا عن المخفوضات، بل عن المنصوبات. المنصوب بماذا؟ ما الذي ينصبه؟ هذا منصوب. ما هو الذي ينصبه؟ ينصب بواحد من شيئين، إما ينصب بالاسم، أقول ينصب بالفعل، أو بالاسم إذا كان يدل على معنى الفعل. مفهوم؟ أعيد الكلام، المفعول معه ينصب إما بالفعل صراحة، وإما ينصب بماذا؟ بالاسم، بشرط أن يكون هذا الاسم دالا على معنى الفعل. بحلش الأمير حاضر والجيش، الأمير مبتدأ، حاضر هو الخبر، ياك، وفيه ضمير مستتر هو الفاعل، حاضر هو أي الأمير، ياك، والجيش الواو نقول فيها واو المعية، والجيش أجل الإعراب مفعول معه منصوب على المفعول معه، ياك. من الذي نصب هذا المفعول معه؟ شكون اللي نصبه؟ ها حاضر ولا لا؟ حاضر هو اللي نصبه. هذا حاضر هل اسم أم لا فعل؟ حاضر. هل هو اسم أم فعل؟ اسم. ما الدليل على أنه اسم؟ التنوين، وجود التنوين، التنوين علامة من علامات الاسم، حاضر. إذا ها هو نصب بماذا؟ بالاسم، لكن هذا الاسم يدل على معنى الفعل. حاضر على ماذا يدل؟ على الحضور، والحضور يدل عليه الفعل وهو حضر. فهمنا؟ لذا نقول منصوب بماذا منصوب؟ إما بالفعل حضر الأمير والجيش، حضر هي اللي نصب الفعل، أو يكون منصوب بالاسم الذي يدل على معنى الفعل. أما الاسم إذا ما كانش يدل على معنى الفعل راه ما ينصبوش. أي نعم. هو الاسم المنصوب، المنصوب قال المصنف الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، والشارح قال الدال على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها، يعني أن هذا المفعول معه يدل على واحد الذات التي وقع الفعل بصحبتها. بحلش حضر الأمير والجيش، والجيش الكلام بينا على الجيش، يعني ماذا أعربنا الجيش؟ مفعول معه. إذا الجيش يدل على الذات التي وقع الفعل بصحبتها. الفعل الذي وقع ما هو؟ هو الحضور. الحضور من ماذا؟ وقع الحضور من ماذا؟ من الأمر، حضر الأمير، لكن الحضور بين الأمير كان في صحبة ماذا؟ في صحبة الجيش. وليقلنا وقال الشارح الدال المفعول معه الدال على الذات وهي الجيش الذي وقع الفعل وهو الحضور في المثال بمصاحبتها وقع الفعل ليس منها وإنما ياش بمصاحبتها يعني شي واحد آخر فعل الفعل ولكن بالمصاحبة ديالها وهل هي تفعل الفعل أم لا تفعله هذا سيأتي مفهوم هذا والمصنف يقول الذي يذكر لماذا يذكر هذا المفعول معه يذكر لبيان من فعل معه الفعل الذي يذكر لبيان الذات الذي فعل معها الفعل يذكر لبيان الذات وهي الجيش هنا التي هذه الذات التي فعل معها الفعل فالأمير فعل الفعل معها واش فهمتم النقطة إذن على كل حال هذا هو الخط الفاصل بين هذا المنصوب والمنصوبات الأخرى كما تقدم قبل إذن المفعول معه هو الذي يذكر لبيان الذات لبيان من ذكما في قول المصنف اش نقول فيها لاحظنا الذي يذكر لبيان من فعل ذكما اش نقول فيها في الإعراب من موصولة كتتفسر بالموصول والتقدير هكذا الذي يذكر لبيان الذات التي فسرناها التي ولا لا لبيان الذات التي فعل فعل فعل مضمور للمجهول وذكر الفعل هو النائب عن الفاعل ومعه جر اقول معه ظرف يتعلق بفعل والتقدير هكذا الذي يذكر لبيان الذات التي فعل الفعل معها مفهوم لبيان الذات التي فعل الفعل معها كل المصنف قال لبيان من فعل معه تقول التي معها نقول من هذا اسم موصول يصح أن يذكر ويصح أن يؤنث شما يصح أن نلاحظ اللفظ فنذكر ويصح أن نلاحظ المعنى فنؤنث هكذا لبيان الذات التي فعل الفعل معها كما رأينا إذا المفعول معه دل على الجيش المثال وهذه ذات ذات الجيش هذه الذات لماذا جاء بها لبيان من فعل معه الفعل أيونا هذا ما هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل تعريف ديال الشارح قال فيه وأقول المفعول معه عند النحاة هو الاسم المنصوب أو قال هو الاسم الفضلة زاد الفضلة ما معنى الفضلة ما هي الفضلة هي التي لا يتوقف الكلام عليها يجوز حذفها الفضلة يجوز حذفها مثلا ذا الآن في المثال جاء الأمير والجيش إذا حذفنا الجيش يبقى الكلام صحيح ولا مش صحيح لا يبقى صحيح جاء الأمير لكن غاية ما هناك أننا ما بيناش مجيء الأمير في صحبة من كان إذا هذه الفضلة يصح حذفها والعمدة لأن الفضلة اللي كيقبلها هو العمدة العمدة مش اللي كيكون في التمثيليات لأن العمدة ديال الكلام العمدة هو الذي لا يصح حذفه لا يصح فعل الفاعل فاعل عمدة يصح تحذف الفاعل ما يصحش لا يصح وإذا حذفت تخصك الدليل عليه يجوز حذفها بدليل أما الفضلة يجوز حذفها بدون دليل مفهوم هذا؟ إذا هذا معنى الفضلة الفضلة هي التي يصح حذفها والاستغناء عنها قال المنصوب باش بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه واحد الاسم اللي يكون فيه المعنى بالفعل والحروف بالفعل كما قلنا في المثال حاضر فيه المعنى بالفعل إلا لا لأنه يدل على الحضور والحروف بالفعل موجودة فيه إلا لا حاضر الحاء والضاد والراء هذه الحروف نفسها موجودة في حاضر أم لا موجودة ولذا قال أو ما فيه معنى الفعل وحروفه أو الاسم الذي فيه معنى الفعل وفيه حروف الفعل مفهوم هذا الدل على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها كما تقدم زاد الشارح أيضا المسبوق بواو تفيد المعية نصا، يكون مسبوق يكون تقدمت عليه واحد الواو تدل على المعية، تكون تنص على المعية، بحال مثال اللي قلنا جاء الأمير والجيش قدمت عليه الواو، وهذه الواو علاش كتدل على المعية، كيف المعية يعني في الصغر معه تكون جاء الأمير مع الجيش، إذا ما يعني ديك الواو واو المعية أم لا، هذا معنى الواو ديال المعية. إذا هذا هو التعريف، وهذا التعريف ينطلق على مثالي المصنف. المصنف بن أزرون مثل بمثالين، قال نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. نشوف هذا القوليد هذا التعريف واش تنطبق على المثالين أم لا. أولا الجيش هو اسم أم لا، هو اسم. فضل أم عند، فضل يجوز حذفه والاستغناء عنه، فنقول جاء الأمير والجملة صحيحة. جيد. منصوب أم مرفوع أم مجرور؟ منصوب. بماذا منصوب؟ الفعل. طيب هو جاء ويصح أن ينصر بالوصف بالاسم الذي فيه معنى الفعل وحروف. على ماذا يدل هذا الجيش؟ يدل على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها، التي وقع الفعل في صحبتها. جيد. ومسبوق بالواو أم لا؟ نعم مسبوق بالواو، وهذه الواو نص على المعية أم لا؟ نعم نص على المعية. إذا فالشروط متوفرة فهذا هو المفعول من أجله، ونفس الشروط أيضا متوفرة المفعول من معه، وأيضا نفس الشروط متوفرة في المثال الآخر استوى الماء والخشبة. استوى فعل ماض، الماء هو الفاعل، الواو واو المعية، الخشبة مفعول على المفعول معه كما قلنا، وهذا مثال مصري، مثال مصري يعني أهل مصر كان عندهم واحد الخشبة في النيل، في واد النيل، ند النيل كان كيعمر ويبقص يتراوح ما بين المد والجزر، كان عندهم واحد وفاش كان كيعمر بزاف يوشك على الفيضان، كانوا كيستعدوا للرحيل من امامه والا اصيبوا بالغرق، فكان عندهم واحد الخشبة كيوزنوا بها الماء، فهمنا؟ كيوزنوا بها الماء، في واحد ما كيوصل وفي واحد ما كيوصلش، فمعنى اذا وصلنا الماء راه الماء النيل غادي يفيض، فكانوا يعبرون عن هذا بقولهم استوى الماء والخشبة، فأصبح مثلا يضرب. إذا بغيت تقول شي واحد تسوي بنفسك تقول له أنا وأنت بحال شي خصلة تقول له شو هذا، أنا وأنت بحال استوى الماء والخشبة، فلان بحال فلان استوى الماء والخشبة، واش فهمنا؟ هذا مثلا أصبح مثلا يضرب. ما على كل حال الله لا إله، قلنا المفعول من أجله، أقول المفعول معه خلطت العرب، المفعول معه ينصب بماذا ينصب؟ بواحد من شيئين، إما بالفعل صراحة حال هذه الأمثلة دي. جاء الأمير والجيش، استوى الماء والخشبة، جاء فعل ماض، استوى فعل ماض، هنا نصب بالفعل صراحة، ويكون منصوبا بالفعل الذي يدل، يكون منصوبا بالاسم الذي يدل على الفعل، وأيضا يحمل حروف الفعل كقولنا إذا قلنا الأمير حاضر والجيش، الماء مستو والخشبة، الماء مستو والخشبة، مستو الآن فعل اسم، ها اسم يدل على معنى الفعل وهو الاستواء وفيه حروف الفعل. طيب ثم خرجنا من النقطة ديال التعريف، ندخل إلى نقطة أخرى، هي أن المفعول معه يتنوع إلى نوعين اثنين، يتنوع إلى كم؟ إلى نوعين اثنين، النوع الأول ما يصح مشاركته، هذه نخرج على التقرير ديال المصنف، ما يصح مشاركته